بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله بيان التوحيد ومكانته وبيان فضله وثوابه وتكفيره للذنوب وبيان أهمية تحقيق التوحيد وأن محققي التوحيد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لما أنهى ذلك عقد رحمه الله ترجمة للتحذير من ضده والنهي عن نقيضه، وهو الشرك بالله عز وجل. فنستمع إلى تقريره رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الشرك هو أعظم جرم وأكبر ذنب وأفظع خطيئة، وهو تسوية غير الله بالله وعدل غيره سبحانه وتعالى به. الشرك هو تسوية المخلوق الناقص الضعيف بالرب الخالق العظيم الجليل سبحانه وتعالى. فكل تسوية حصلت بين المخلوق والخالق، كل تسوية جعلت بين المخلوق والخالق فهي شرك بالله، سواء أعطي المخلوق من خصائص الربوبية أو من خصائص الأسماء والصفات أو من خصائص الألوهية بأن صرف للمخلوق شيئا من العبادة أو أنواعا من الطاعة التي هي حق الله عز وجل على عباده، فإنه يكون بذلك أشرك بالله جل وعلا. والمراد بالتسوية أن يعطى المخلوق شيئا من خصائص الخالق، وليس المراد بالتسوية أن يجعل مال المخلوق مساويا للخالق مماثلا له، فهذا شرك. وكذلك من الشرك إعطاء المخلوق شيئا من خصائص الخالق لأنه سواه به في هذا الذي هو خاص بالله جل وعلا. ولهذا من وقع في فرد من أفراد الشرك الأكبر انتقض توحيده وانهدم إيمانه، لأنه سوى المخلوق بالخالق فيما هو حق الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. وهو أظلم الظلم وأشده، وسماه الله تبارك وتعالى في القرآن ظلما، وسمى المشركين ظالمين. قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أعظم من أن توضع العبادة في غير بابها ولغير مستحقها، وهو الله جل وعلا. أي ظلم أفظع من أن يخلق الله عز وجل العبد ويوجده ويتفضل عليه بالنعم، ثم يتجه العبد في رغبه ورهبه ودعائه وسؤاله ورجائه وخوفه إلى غير خالقه جل وعلا. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا أشد ظلما من هذا أن تصرف العبادة إلى غير الخالق المنعم المتفضل المعطي المانع الخافض الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. إذن لا يلزم في وقوع الشرك وجود المساواة، أن يجعل مال المخلوق مساويا لمال الخالق، وإنما كل إعطاء للمخلوق من خصائص الخالق هو شرك بالله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، كل ذلك شرك بالله عز وجل. فحق الله لله، حق الله جل وعلا لله، ما يخصه سبحانه وتعالى له لا لغيره، لا يعطى لغيره. إن أعطي لغيره، إن صرف لغيره، وقع من فعل ذلك في الشرك بالله، وقع في أظلم الظلم وأشده وأفظعه. ولقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من الشرك والنهي عنه وبيان خطورته وبيان أنه ظلم عظيم وأنه أشد الذنوب وأخطرها، وأن الله جل وعلا لا يغفر للمشرك ولا يدخله الجنة ويخلده في النار، إلى غير ذلك من المعاني في التحذير من الشرك الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ذلك يستوجب من العاقل الناصح لنفسه أن يخاف على نفسه من هذا الذنب، وأن يحمل في قلبه خوفا من هذا الذنب ومن الوقوع فيه، ويسأل ربه الكريم العفو والمعافاة والسلامة. وأكثر الناس وقعوا فيه، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما سيأتي معنا: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فأكثر الناس وقعوا فيه، فيجب على العبد أن يكون خائفا حذرا متقيا سائلا ربه تبارك وتعالى أن يعيذه وأن يجنبه وأن يحميه وأن يقيه من الوقوع في الشرك. والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة بعنوان الخوف من الشرك، أي أنه واجب، واجب على كل مسلم، لا بد أن يكون كل مسلم خائفا من الشرك حذرا منه مجانبا له مبتعدا عنه سائلا ربه تبارك وتعالى أن يجنبه إياه وأن يعيذه منه. والخوف ضد الأمن، فمعنى الخوف من الشرك أي أن لا يكون المسلم آمنا على نفسه، أن لا يكون آمنا على نفسه، لا يقول عن نفسه أنا مثلي ما يقع منه الشرك، أنا أمثالي بعيدون عن الشرك، الشرك لا أقع فيه، أنا سالم منه، أو نحو ذلك، لا يكون آمنا بل يكون خائفا، خائفا مستعيذا بالله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه. وسيأتي معنا سؤال الله عز وجل والاستعاذة به من الشرك في دعوات الأنبياء عليهم السلام، وهم أكمل الناس إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وعبادة لله تبارك وتعالى ومعرفة بالله، وما كانوا يدعون في أدعيتهم التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك. وهكذا أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يكون آمنا وإنما يكون خائفا. قد مر معنا قول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان وماذا؟ ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق يسيء في أعماله، يسيء في عباداته، ولكنه آمن، ليس في قلبه خوف، آمن من مكر الله. والمؤمن يحسن ويجد ويجتهد ويرابط ويصابر ويثابر وعنده شفقة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا شأن المؤمن. والخوف من الشرك يتطلب من الخائف، يتطلب من الخائف منه امورا، منها ان يعرف الشرك ما هو، ان يعرف الشرك ما هو ليتسنى له اتقاؤه وعدم الوقوع فيه والحذر منه. أما إذا كان جاهلا بالشرك لا يعرف ما هو الشرك ولا يعرف حقيقته، فقد يقع فيه من حيث لا يشعر. ولهذا قال أحد السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟

قال تقولون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت ملتجئ إلى الله، معتمد على الله، تسأل الله عز وجل أن يقيك وأن يسلمك وأن يحميك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء يحفظ ويحافظ عليه، يكرر، ليس مقيدا بوقت، وإنما يكرر مرات وكرات، يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ثم عليك أن تعلم هنا أن الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت من الله جل وعلا ما فيه خير لك في دينك ودنياك، فعليك أن تتبع الطلب والسؤال بفعل الأسباب. عليك أن تتبع الطلب والسؤال بفعل الأسباب، ولا يكتفي الإنسان بالدعاء. إذا قلت اللهم ارزقني، اذهب وامشي في مناكب الأرض طلبا للرزق، لا تجلس على فراشك. وإذا قلت اللهم زوجني، أيضا لا تجلس على فراشك، ابحث وتحرى واسأل وهكذا. إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اعرف الشرك واحذر منه وابتعد عنه وابتعد عن أسبابه، تبذل الأسباب. في الواجبات والفرائض تبذل الأسباب التي بها تفعل هذا الأمر، وفي النواهي والمحرمات تبذل الأسباب التي بها تتقي هذا الأمر وتبتعد عنه. والمؤلف رحمه الله في هذه الترجمة المباركة العظيمة الخوف من الشرك أورد جملة من الدلائل على ذلك، على التخويف من الشرك، من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأول شيء أورده في التخويف من الشرك قول الله سبحانه وتعالى في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية للمتأمل أعظم شيء يخوف من الشرك، تخيف من الشرك إخافة عظيمة. من تأمل هذه الآية خاف خوفا عظيما من الشرك بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد المشرك في هذه الآية بأنه لا يغفر له، لا مطمع له في رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، بل حكمه ومآله إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. من الذي يريد لنفسه هذه النهاية والعياذ بالله؟ من الذي يريد لنفسه هذه النهاية والعياذ بالله؟ خلود في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، من الذي يريد لنفسه ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، أي من المشركين، يقول الله له: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ تفتدي نفسك من النار بالدنيا وما فيها ومثلها معها؟ فيقول: نعم يا رب، لو كانت لي الدنيا وما فيها ومثلها معها لطلبت الفداء، أقدم الدنيا وما فيها ومثلها لأفدى من النار. فيقول الله له: أردت منك في الدنيا أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار، وأبيت إلا النار. هذا حال المشرك والعياذ بالله، خلقه الله وأوجده ومن عليه بالنعم وأصناف العطايا والمنن، ثم اتجه إلى غير الله عبادة وخضوعا وتذللا ودعاء ورجاء، كل ذلك صرفه لغير الله. إذا مرض لا يلجأ إلى الله الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وإنما يتجه إلى أحجار أو إلى مقبورين أو إلى غيرهم يطلب منهم الشفاء. إذا افتقر التجأ إلى غير الله، إذا سأل يسأل غير الله، إذا استعان يستعين بغير الله، يلتجأ في أموره إلى مخلوق مثله ويدع الخالق العظيم الرب الجليل. وقد قيل إن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، لا ينفعه بل يضره. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر، لا يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبه، وهذا يوجب خوفا عظيما من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحتى نفهم دلالة الآية جيدا أطرح عليكم سؤالا. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من تاب أو في حق من مات على هذه الأعمال؟ أي شيء تقولون؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من تاب أو في حق من مات على ذلك؟ من مات على ذلك، لأن من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك. المشرك إذا تاب تاب الله عليه، غفر الله له. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من الشرك تاب الله عليه. وقال الله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك. كيف توفق بين قوله تعالى هنا في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ كيف يكون التوفيق بين الآيتين؟ في سورة النساء قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي سورة الزمر قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك. كيف يكون التوفيق بين الآيتين؟ آية النساء في حق من تاب، وآية الزمر آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب منها، بدليل أنه قال: لا تقنطوا من رحمة الله، يعني توبوا، وهذا يقال للحي ليس الميت، يقال له لا تقنط، توب إلى الله، أما الميت انتهى عمله. فإذا قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب، ولهذا قال: لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، فإن من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه الشرك. لكن من مات على الشرك انتهت حياته وخرجت روحه من جسده وهو مشرك، ولقي الله مشركا، هذا لا يغفر الله له، لا مطمع له البتة في مغفرة الله ورحمته، ليس له إلا النار، حتى إنه في النار يسأل الله أن يعيده إلى الدنيا ليكون موحدا ليترك الشرك. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يطلب من الله الرجعة فلا ينال ذلك، بل قال الله عز وجل: وانظر خبث الشرك وتأصل في المشرك. قال الله: ولو ردوا، يعني الكفار والمشركين، إلى الدنيا ماذا يفعلون؟ لهادوا لما نهوا عنه، وهذا والعياذ بالله تأصل الشرك في المشرك وتمكنه من قلبه، يرى النار ويصل الحميم ويرى عذاب الشرك ويطلب الرجعة، ورب العالمين يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الشرك تمكن من قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من لقوا الله يوم القيامة موحدين، ليس عندهم شرك بالله لكن عندهم ذنوب أخرى دون الشرك، فهؤلاء حكمهم يوم القيامة أنهم تحت مشيئة الله. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فحكمهم أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار. هل هذه الجملة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم هل تقال في حق المشرك؟ أمره انتهى، أمره قضي وفصل فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بينما إذا كان ذنب الإنسان دون الشرك، لقي الله موحدا لم يشرك، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأن الخلود في النار إنما هو للمشركين. وتعد هذه الآية، آية النساء، قاعدة عظيمة جدا في تقرير مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة، في مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة. الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة ماذا؟ قالوا مرتكب الكبيرة كافر، من زنى أو سرق أو قتل أو كذب أو غير ذلك من الكبائر، حكمه عندهم أنه كافر، ويوم القيامة مخلد في النار. والمعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وحكمه يوم القيامة أيضا عندهم مخلد في النار. والآية هذه وحدها كافية في إبطال قول هؤلاء وقول هؤلاء. كيف يقال أنه كافر وكيف يقال أنه في النار والله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية وحدها كافية في الرد عليهم وإبطال قولهم، فكيف ومن الآيات في إبطال قولهم الشيء الكثير. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فكيف تقولون أنه يخلد في النار والله جعله تحت المشيئة؟ وجاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. كيف يقال أنه مخلد في النار بارتكابه الكبيرة؟ ولهذا يقولون أن أحد المعتزلة كان مرة في مجلس وفيه عوام، والعوام مساكين كل شيء ينطلي عليهم لأنه ما عندهم يقد ولا عندهم بصيرة. فقال هذا المعتزلي قال أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة، وانظروا أسلوبه والعياذ بالله الخبيث، قال أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة في النار مخلدا فيها. فإذا قال لي وما حملك على ذلك أقول له أنت، بهذا الأسلوب والعياذ بالله القبيح. قال أقول له أنت، أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الجملة إلى هذا الحد إذا طرحت على العوام ماذا تحدث؟ ماذا تحدث؟ أقل أحوالها تخلخلهم، أقل أحوالها تخلخلهم. فكان من نعمة الله في نفس المجلس شاب صغير يقول اسمه أنس، وكان أصغر من في المجلس، أنطقه الله عز وجل بما بهت به هذا المعتزل. فقال هذا الشاب الصغير فإذا قال لك الله وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت الآن أن أغفر له، فماذا تقول له؟ لاحظ جمال الرد، لاحظ جمال الرد، انتبهتم أو لا؟ لاحظ جمال الرد. قال فإذا قال لك الله وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت الذي. فلاحظ الآية كيف أنها قاعدة عظيمة وأصل متين ترد إليه النصوص في هذا الباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد من هذه الآية للترجمة أن فيها تخويف من الشرك، فيها تخويف عظيم من الشرك، لأن أمر الشرك من بين سائر الذنوب فصل فيه أن من لقي الله به لا يغفر الله له، فهذا يستوجب خوفا عظيما من العاقل الحصيف من هذا الذنب الوخيم والظلم العظيم. أعاذنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. نعم. وقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقول الخليل عليه السلام، الخليل إبراهيم، إبراهيم اتخذه الله خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، واتخذ أيضا الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بعض الناس يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام حبيب الله. نعم هو حبيب الله، لكن أمره أعلى من هذا، خليل الله، الخلة أعلى، الخلة أعلى. الله عز وجل قال عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، لكن الخلة ليست لكل أحد. اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، ولهذا أكمل من أن نقول حبيب الله أن نقول خليل الله، لأن المحبة لكل مؤمن، يحبهم ويحبونه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، لكن الخلة ليست لكل مؤمن، الخلة ليست لكل مؤمن، للمؤمنين المحبة. فلهذا أعلى وأرفع من أن يقال حبيب الله أن يقال خليل الله صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله: وقول خليل خليل الله، هكذا قال، قول الخليل، وقول الخليل أي خليل الله، وقول الخليل أي خليل الله. هنا يريد المصنف رحمه الله، وقبل أن تقرأ الآية التي يريدها، أن تعرف مكانة القائل. وقول الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قبل أن تتأمل في الدعوة نفسها، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تأمل قبل ذلك في القائل، وهذا الذي لأجله لم يقل وقال إبراهيم عليه السلام، قال وقال الخليل. الخليل الذي بلغ رتبة عالية في العبادة والطاعة، فكمل عبادة الله وكمل مقام الرسالة واتخذه الله خليلا، فانظر إلى هذا الكمال، وانظر إلى هذه المنزلة العالية، وانظر إلى هذه المكانة الرفيعة، قبل أن تقرأ الدعاء الذي دعا به. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الذي يدعو بهذه الدعوة؟ من الذي يقول في دعائه واجنبني، أي أنا في نفسي، وبني أن نعبد الأصنام؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الخليل، ليس إنسان عادي وليس مؤمن عادي، لا، خليل الرحمن، بلغ رتبة عالية جدا ومع ذلك يخاف ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو بنفسه كسر الأصنام بيده، وناظر قومه، وأبطل عبادة الأصنام، وأقام عليهم الحجج والبراهين والدلائل، الحجج المفهمة والبراهين الساطعة، أقامها وبين وأوضح عليه السلام، وفي الوقت نفسه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو من هو في مكانته وقدره وشأنه وعبوديته وتدلله وخضوعه، يدعو بهذا الدعاء ويخاف، فكيف بمن هو دونه؟ إبراهيم التيمي رحمه الله من علماء السلف يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء يقول هذا، فكيف من دونه يأمن البلاء؟ إذن هذا يوجب الخوف، يوجب الخوف من الشرك. إذا كان إمام الحنفاء يدعو بهذه الدعوة ولا يأمن، يدعو بهذه الدعوة ولا يأمن، فكيف يأمن من دونه؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وانظر هنا أيضا حسن انتقاء اللفظ في هذا المقام، قال واجنبني، ما ذكر كلمة أخرى، اختار هذه الكلمة تحديدا، قال واجنبني. لماذا؟ لأنها قوية جدا في المباعدة والمجانبة عن الشرك، كأنه يقول يا رب اجعل الشرك في مكان بعيد وأنا بعيد عنه، اجنبني عنه. لم يقل اجعلني لا أشرك أو نحو ذلك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن الشرك وعن الأصنام وعن عبادة غير الله وعن أن أصل إلى حما الشرك والوسائل التي تفضي إلى الشرك، باعدني مباعدة تامة واجنبني. إذن كلمة عظيمة جدا اختارها في هذا الموضع، قال واجنبني، طلب المباعدة. واجنبني، قال وبني، وهذا فيه أهمية الدعاء للأولاد بالصلاح بالسلامة من الشرك. اسأل نفسك الآن، هل يوم من الأيام دعوت الله لأولادك ألا يكونوا مشركين، أن ينجيهم من الشرك؟ يا ربي سلمني وأولادي من الشرك. هذا قدوتك إمام الحنفاء. قد كانت لكم أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الأسوة. فهو يدعو له ولنفسه، يدعو له ولبنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا الرجل الصالح يدعو لنفسه ويدعو لولده وأيضا يدعو لإخوانه المسلمين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدعوة تنفع، والله عز وجل في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا. فلا تستهن بأمر الدعاء للأبناء، اللهم أعذهم من الشرك، اللهم سلمهم من الفتن، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم على الإسلام، اللهم أعنهم على طاعتك، ولا سيما أن يتحرى في ذلك أوقات الإجابة. اللهم اجعلهم من أئمة الهدى، من دعاة الخير، اللهم اعذهم من الضلال، تسأل الله وأنت موقن بالإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أجاب الله دعاءه. وكان من أبنائه أنبياء ورسل دعاة للتوحيد ودعاة للإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر الآن خطورة الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس أضلتهم الأصنام، وهؤلاء الذين أضلتهم الأصنام ليسوا كلهم أصحاب عقول متوسطة إن صحت العبارة، بل فيهم أذكياء، فيهم أذكياء حاذقين في الذكاء، بارعين في أمور الدنيا وفي مصالح الدنيا، وفي بارعين عندهم ذكاء عجيب جدا وحافظة قوية، وأضلتهم الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا يوجد في أذكياء العالم من لا معرفة له إلا بظواهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما الشيء الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه وهو الإخلاص والبعد عن الشرك لا يعرفه، بل ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء والعياذ بالله. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن أيضا هذا جانب آخر يوجب الخوف من الشرك. عندنا الجانب الأول، إذا كان إمام الحنفاء خاف ودعا الله فهذا يوجب الخوف، وأيضا هذا الجانب الآخر ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا أيضا يوجب الخوف من الشرك، وأن لا يأمن الإنسان، وأن لا يأمن، بل يتعوذ بالله

فليس بينه وبينها إلا أن يموت، هكذا بين عليه الصلاة والسلام. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي ليس بينه وبين النار إلا أن يموت فقط. فهذا يدل على قرب النار من المشرك، وأنها قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. والحديث الآتي في قرب الجنة من المؤمن وقرب النار من المشرك، وجمع بينهما في حديث واحد، جمع بينهما في حديث واحد. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. فيه أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لغير الله، فمن دعا غير الله فقد اتخذ غير الله ندا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو، لم يقل هنا في هذا الحديث من مات وهو يعبد غير الله. يعبد غير الله يشمل أنواع العبادة كلها، هنا ذكر الدعاء. والدعاء أيضا عند أهل العلم يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، فيكون قوله من مات ويدعو من دون الله ندا يتناول بهذا الاعتبار العبادة كلها، أي من مات ويعبد غير الله دعاء أو غيره. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند ما هو؟ والله جل وعلا قال في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل، هو المكافئ، النظير. فمن جعل لله نظيرا يسأله كما يسأل الله، ويدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، اتخذه ندا أيا كان هذا المدعو، لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا. الدعاء لله ليس لأحد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالدعاء حق لله لا يصرف لغيره جل وعلا. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الأمر ما فيه، لا مجال فيه، أخذ وعطاء. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، مسألة مقطوعة مفصول فيها. فليس بين من يشرك بالله وبين النار إلا أن يموت. إذن هذا يوجب الخوف من الشرك. يقال للمشرك: ليس بينك وبين النار إلا أن تخرج روحك، ماذا تنتظر؟ أي شيء تنتظر؟ أخلص لله، إلقى الله جل وعلا على التوحيد الخالص. ليس بينك وبين النار إلا أن تخرج روحك، فاتق الله عز وجل وأخلص عملك لله واجعل دينك كله لله حتى تلقى الله عز وجل بالتوحيد الخالص والعبادة الخالصة والدعاء الخالص والإقبال الصادق على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بلغ به الحال في تذلله وخضوعه وانكساره لغير الله شيئا لا يفعله إذا قام في صلاته، ولا سيما عند القبور، خضوع وخشوع وتذلل وانكسار وطمع ورجاء، أدركني، الحقني، أنقذني، كله لغير الله والعياذ بالله. فهذا أمر في غاية الخطورة، يجب على الإنسان أن يتنبه له وأن يحذر منها شد الحذر، وأن يخاف على نفسه أشد الخوف. حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم. نعم. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الآن أعطانا المؤلف رحمه الله حديثا آخر في معنى الحديث الأول وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لاحظوا معي فائدة طيبة في الجمع بين هذا الحديث والحديث الأول حديث ابن مسعود. هنا في هذا الحديث قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهناك قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذا جمعت بين الحديثين ماذا يخرج لك من فائدة؟ يخرج لك فائدة وهي تعريف الشرك. تعريف الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم عرف لك الشرك. اجمع بين الحديثين يخرج لك تعريف نافع للشرك. هنا قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ما معنى يشرك به شيئا؟ ما معناها؟ خذ الجملة التي في الحديث الأول هي معناها، قال: يدعو من دون الله ندا. إذن ما احتجت في تعريف الشرك لأحد، النبي عليه الصلاة والسلام عرف لك الشرك، حذرك منه وعرفك به ما هو. واضح ولا لا؟ هو عليه الصلاة والسلام عرف لك، ما تحتاج الآن إلى أحد يفسر لك الشرك، فسره لك النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير واضح من أوضح ما يكون. الحديث الثاني قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. الحديث الأول قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. إذن لو قيل لك: ما تعريف الشرك؟ قلت في الجواب على هذا السؤال: تعريف الشرك أن يدعو من دون الله ندا. الجواب ماذا؟ وافي، جواب وافي وكافي ومسدد. وفي حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أيضا هذا تعريف للشرك. لو قيل لك: ما هو الشرك؟ قلت: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعريف موفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف لك الشرك. وهذا تأخذ منه فائدة، أهمية مواصلة القراءة في أحاديثه المباركة عليه الصلاة والسلام، لأنها تعطيك من معاني الإيمان وحقائق الدين وبيان الحق والهدى ما فيه السداد والكفاية والرشاد. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخبر أن من لم يشرك ولقي الله غير مشرك ما حكمه؟ دخول الجنة، دخل الجنة. هل يدخل الجنة من لقي الله لم يشرك ابتداء، أو يسبق هذا الدخول مرحلة تعذيب؟ هذه مسألة مهمة وأجبت عليها بالأمس. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هل دخولا أوليا أو يسبق ذلك مرحلة تعذيب؟ إن كان لم يشرك بالله شيئا محققا للتوحيد متمما للإيمان فهذا دخول بدون حساب ولا عذاب، وإن كان لم يشرك بالله شيئا لكن وقع في كبائر وقع في ذنوب دون الشرك فهذا أيضا سيدخل الجنة، لكن قد إيش؟ قد يسبق ذلك تعذيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. يعني قد يعذب إذا كان عنده كبائر عنده ذنوب، قد يعذب، قد يبكث فيها فترة طويلة في النار يطهر من ذنوبه، ثم يكون دخوله الجنة بعد التطهير والتنقية، لأن الجنة دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها خالدين. أما الذي يأتي يحمل خبث فقبل دخوله النار يطهر، أما إذا كان الخبث خبث الشرك فالنار لا تطهره، ولهذا يبقى فيها مخلدا أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال: من مات. من مات هذه ماذا تفيدنا؟ هذه من مات قالها في الأول وفي الثاني. قال: من مات من لقي الله. نعم. والحديث الأول إيش؟ من مات. من مات أو من لقي الله، هذه الجملة ماذا تفيدنا؟ ماذا تفيدنا؟ تفيدنا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم. لو أن إنسانا كان على الإيمان ثم والعياذ بالله ختم له قبل أن يموت بلحظات على غير الإيمان، العبرة بالخواتيم، ينهدم الإيمان كله إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى ولقي الله مشركا به. ومن كان على الشرك والعياذ بالله ثم من عليه الله جل وعلا بالإيمان قبل أن يموت بيوم أو ساعات أو نحو ذلك، فالعبرة بماذا؟ بالخواتيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أيضا هذا الحديث يضاف إلى الخوف من الشرك، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا المكان قال لنا أحد الطلاب من أمريكا عن جدته، قال أن جدته عمرها تجاوز 90، يقول: ولا زلنا معها من فترة ندعوها إلى الإسلام وتأبى، وندعوها وتأبى، ونحرص عليها وندعوها. يقول: ولله الحمد أسلمت وبقيت 4 أيام وماتت. أسلمت وبقيت 4 أيام وماتت. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. العبرة بما يختم به الإنسان. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. كيف يظفر الإنسان بالخاتمة الطيبة؟ كيف يظفر الإنسان بالخاتمة الطيبة؟ هل يضيع ويقول عند الختامة أصلح حالي؟ أبدا. يجاهد الإنسان نفسه على الصلاح وعلى الثبات وعلى الاستقامة، ويسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال: وفيه مسائل. أولا الخوف من الشرك. أولا الخوف من الشرك، هذه أعظم مسألة في هذا الباب، وقد وضح هذا الأمر من الدلائل التي أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب. ثانيا أن الرياء من الشرك. أن الرياء من الشرك للحديث الذي في المسند أورده المصنف رحمه الله، وإن كان رياء خالص فهو أكبر شرك أكبر، وإن كان يسير رياء فهو شرك أصغر، وقد عرفنا الفرق بينهما. نعم. ثالثا أنه من الشرك، أنه من الشرك الأصغر، أنه من الشرك الأصغر للحديث أيضا. نعم. رابعا أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أنه أي الشرك أخوف ما يخاف عليه يخاف على الصالحين منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا يدل على أنه يخاف على الصالحين أهل العلم والإيمان، فكيف بمن دونهم؟ نعم. قرب الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات فالجنة قريبة والنار قريبة. ثالثا الجمع بين قربهما في حديث واحد، الجمع بين قربهما في حديث واحد، قرب الجنة وقرب النار من كل أحد، الجنة والنار قريبتان من كل أحد، إن مات على التوحيد فالجنة وإن مات على الشرك فالنار، قريبة ليس بينه وبين أحدهما إلا أن يموت، إن مات على التوحيد ففي الجنة وإن مات على الشرك ففي النار. سابعا أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا فيه فضيلة بقي شيء؟ نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. أيوة. أن من لقي الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا فيه فضيلة البراءة والسلام من الشرك والبعد عنه. وقد عرفنا معنى دخل الجنة في حق الموحدين وأنهم على قسمين، ومن لقيه أو من مات يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لأن العبادة لا تنفع إذا وجد الشرك، مثل الصلاة لا تفيد إذا لم توجد الطهارة، فإذا لم يوجد الطهارة من الشرك لا تنفع العبادة، إذا لم يوجد الطهارة من الشرك لا تنفع العبادة. وهذا أحد المعاني التي قيلت في قوله تعالى وثيابك فطهر، أي من الشرك، طهر نفسك من الشرك بالله. وقيل طهرها الطهارة الحسية بالماء. نعم. ثامنا، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وإذا كان إبراهيم الخليل، ويعيد المصنف هنا في المسائل الخليل حتى يبين لك مكانة هذا الذي دعا بهذا الدعاء، إذا كان إبراهيم الخليل دعا بهذه الدعوة له ولبنيه، فما أحوج كل أحد أن يدعو بهذه الدعوة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وبنيه من عبادة الأصنام وأن لا يكون آمنا. نعم. اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اعتباره أي إبراهيم الخليل عليه السلام بحال الأكثر، أي كما قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإذا كان أكثر الناس ضل في هذا الباب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، هذا يوجب خوفا. عاشرا، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. فيه تفسير لا إله إلا الله، أين هو التفسير؟ في الحديث كما وضحنا، الحديث قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، والحديث الثاني قال من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا. إذن تفسير التوحيد أن لا تدعو من دون الله ندا. وأيضا الحديث الأول من لقي الله لا يشرك، الحديث الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا تفسير للتوحيد، تفسير التوحيد. وأريد أن ننتبه هنا أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب له منهج مبارك على طريقة البخاري، مثل ما قال هنا كما ذكره البخاري، على طريقة البخاري يفسر الآيات ويفسر الأحاديث في الآيات والأحاديث. وسيأتي معنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من أنفس الكتب في هذا الباب، من أنفس الأبواب في هذا الكتاب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. بماذا فسر رحمه الله التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ أورد أربعة آيات وحديث، آيات وحديث هي نفسها تفسر لك التوحيد وتفسر لك لا إله إلا الله. وهذه طريقة مباركة ونافعة جدا، يفسر لك التوحيد بالآيات القرآنية، ويفسر لك التوحيد بالأحاديث النبوية عليه الصلاة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول لك المصنف فيه تفسير التوحيد، يعني اقرأ هذه الأحاديث وهي نفسها تفسر لك التوحيد، ما هو التوحيد؟ أن لا تشرك، أن لا تجعل لله ندا، أن تلقى الله غير مشرك، هذا هو التوحيد. نعم. 11، فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك له فضائل كثيرة، منها ما جاء في الحديث دخل الجنة. نعم. 12، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من يأتي بعمرة عن أحد أقاربه ويحرم من التنعيم، وهذا بعد أدائه لعمرته هو؟ الأولى بمن حج أو اعتمر أن يجعل حجه وعمرته أو سفرته للحج والعمرة له، ويدعو أقاربه ووالديه وإخوانه والمسلمين، وإذا كان عنده فضل وقت وليس فيه مزاحمة يطوف بالبيت سبعة أشواط مرتين أو ثلاث تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد أن يعتمر عن أم أو أب أو قريب فيجعله في سفرة أخرى إذا قدم مرة ثانية. نعم. وهذا السائل يقول قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. قال السائل أفيدونا عن معنى أولم تؤمن. هذا الدعاء لإبراهيم الخليل سأل الله قال ربي أرني تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم الخليل عليه السلام كان عنده إيمان ويقين، عنده إيمان ويقين بأن الله يحيي الموتى، وهو على علم بهذا وإيمان بهذا، ولهذا لما قال له الله أولم تؤمن قال بلى، فهو مؤمن وموقن ومصدق بأن الله يحيي الموتى، ولكنه أراد زيادة إيمان بأن يكون اليقين، بأن يكون علم اليقين عنده عين يقين، بأن يكون علم اليقين عنده عين يقين. وفي فرق بين علم اليقين وعين اليقين. الآن لو لم تكن قد ذقت العسل في حياتك وجاءك إنسان ثقة تثق بحديثه ولا تشك في كلامه وقال لك العسل حلو، بهذا الخبر الصادق ماذا حصل عندك؟ علم يقين، صار عندك علم يقين لأن جاءك خبر صادق بأنه حلو. فإذا جاء لك بعسل وذقته ماذا حدث الآن؟ تحول علم اليقين إلى عين يقين لأنك ذقته. فإبراهيم عليه السلام على علم وعلى يقين بأن الله يحيي الموتى، ولكن هذا اليقين الذي هو علم يقين عنده أراده عين يقين، أراده عين يقين، وهو زيادة في الإيمان، إيمانه تام وكامل وأراد زيادة عين يقين، فأجاب الله دعاءه. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تأخذ مجموعة من الطير وتقطع، تذبح وتقطع وتفرق أجزاؤها على جبال، وكل جبل يوضع فيه جزء من الطير، فيعيدها رب العالمين كل جزء من أجزاء الطير إلى نفس موضعه كما كان ويطير كما كان يطير. فإذا رأى هذا الأمر بعينه يكون عين يقين، فهو مؤمن وأجاب بهذا قال بلى أي أنا مؤمن. نعم. هذا الثاني يقول قضية الشيخ هل الصلاة داخلة في قوله تعالى ما دون ذلك؟ الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله جل وعلا قال في القرآن عن أهل السقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وورد في هذا المعنى آيات منها وأحاديث من الحديث الذي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي أن من لا يحافظ على الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل والعياذ بالله. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في شأن تارك الصلاة أنه كافر، للأحاديث الصريحة الواضحة في ذلك. نعم. وهذا السائل يقول: هناك من يوصي الحاج أن يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارته لقبره، والحاج يتكلف في هذا بتبليغ سلام الكثيرين، ما رأي الشرع في هذا؟ وهل يشرع إعادة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فأينما كان الإنسان في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم والملائكة تبلغ، لكن لو كان الإنسان يريد أن يسلك هذه الطريقة في الصلاة والسلام بأن يرسل السلام مع أحد الحجاج أو المعتمرين، متى يجد المعتمر ومتى يجد الزائر؟ متى يجده؟ بعض البلدان ربما يجلس الإنسان سنة وسنتين من أهل قرية وأهل منطقة ما يجد أحد يعتمر، فهل ينتظر هذه السنوات لا يصلي ولا يسلم حتى يجد من يعتمر يبلغ؟ ثم إذا انتظرته وطلبت منه أن يبلغ السلام، أنت طلبت منه، جارك طلب منه، والثاني وأهل البلد، ومع كثرة الأسماء جمع أسماءكم في ورقة حتى يبلغهم واحد واحد ولا يضيع منكم واحد، وضاعت الشنطة في الطريق وجاء ونسي فلماذا يلتفتون إلى مثل هذا الضعف وإلى مثل، وعندك باب مبارك دلت عليه السنة: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، لماذا تنتظر؟ ولهذا اللائق بالمسلم أن يكون دائما مكثرا من الصلاة والسلام على رسول الله، ولا ينتظر أحد يقول لها بلغ سلامي، لا ينتظر، وهذا من الخطأ، لا تنتظر أحدا. وهذا الذي تبلغه أو تطلب منه احتمالات كثيرة، قد يقول لك طيب وهو في قراءة نفسه غير مستعد، وقد يقول لك طيب وينسى، وقد أمور كثيرة، فلماذا تنتظر؟ ولماذا ترتبط بهؤلاء وتضيع ما جاء في السنة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وهذا المعنى الذي لأجله قال أحد الصحابة: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الكل تبلغ الملائكة وتوصل الصلاة والسلام إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالذي ينبغي المسلم أن يكون مكثرا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كان وأينما حل، يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما جانب السؤال الآخر: هل يشرع الترداد والإكثار من المعاودة والإتيان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لغرض السلام؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا. قال أهل العلم في معنى لا تجعل قبري عيدا أي يكون شأنه مثل العيد، يوقت له أوقات، مثل يقول الواحد: كل صباح أنا سأذهب، أو كل سبت سأذهب، أو في كل شهر مرة سأذهب، أو نحو ذلك. هذا اتخذه عيدا، يعني يعاوده في أوقات محددة يلتزمها. هذا معنى قوله: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فاتخاذ القبر عيدا منهي عنه، اتخاذ القبر عيدا منهي عنه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ألا يجعل أو ألا يكون قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. ومعنى عيدا أن تحدد أوقات وتلتزم مثلا كل صباح أو كل مساء أو بعد كل صلاة أو نحو ذلك، هذا مما يدخل تحت النهي الذي يتضمنه هذا الحديث. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الكفر والشرك، وكيف نرد على من يقول أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين؟ الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر أعم من الشرك والشرك أخص، ولهذا كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. فمثلا سب الدين والعياذ بالله هذا كفر بالله، سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر بالله، التكذيب بالملائكة هذا كفر بالله، التكذيب باليوم الآخر هذا كفر بالله، وهكذا بقية أمور الإيمان التكذيب بها كفر بالله سبحانه وتعالى. أما الشرك فقد عرفناه فيما يخص عبادة الله وخصائص الله، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالشرك أخص والكفر أعم. نعم. وهذا السائل فيما يتعلق إيش بقية السؤال؟ أهل الكتاب النصارى، النصارى ما يقال ليسوا مشركين، النصارى لا يقال أنهم ليسوا مشركين، بل النصوص والدلائل في الكتاب والسنة جاءت واضحة في وصفهم بالكفر ووصفهم بالشرك، جاءت صريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بينهم وبين المشرك في بعض الأحكام لأنهم أهل الكتاب عندهم كتاب، ولو أنه محرف يرجعون إليه ويؤمنون به، ففرق بينهم وبين المشرك لهذا. وإلا فاليهود والنصارى أهل كفر وأهل شرك، والدلائل صريحة واضحة في ذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. فهذا لعله أشكل عليه، يقول قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى كالرهبان؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشمل كل إنسان، عفوا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا خاص بالمسلم، لا يشمل النصارى ولا يشمل اليهود ولا يشمل أي مشرك، وإنما يشمل من مات موحدا. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل قول النصارى إن عيسى ابن الله هل هذا داخل تحت ما دون ذلك؟ هل قول النصارى عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل هذا داخل فيما دون ذلك أو ليس داخلا؟ ليس داخلا. واتخاذهم الأنداد وتعلقهم بهم هل هو داخل فيما دون ذلك أو ليس داخلا؟ ليس داخلا. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، فليسوا داخلين إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه، كما هو في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا يشمل الناس كلهم في حق من تاب منهم من كفر أو شرك أو يهودية أو نصرانية أو أيا كان. نعم. وهذا السائل يقول شيخنا حفظكم الله تعالى، أنا أعاني من كثرة مخالطة الرياء لعبادتي مع كثرة مجاهدتي لنفسي، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟ الأمر من أشد الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، وأنت على خير عظيم ما دمت على هذه المجاهدة. يقول الأوزاعي رحمه الله وهو من أجلة أهل العلم، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعبد الله بن المبارك يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فخوف النفاق وخوف الرياء هذا خير، والمجاهدة مجاهدة النفس على الإخلاص أيضا هذا خير، خير عظيم. فأنت والله الحمد على خير، خوفك من الرياء مطلوب، ومجاهدة النفس على البعد عنه مطلوب، والواجب على العبد أن يكون مجاهدا لنفسه، مستعينا بربه، مستعيدا به سبحانه وتعالى إلى أن يلقاه، فهو بحاجة إلى هذا الأمر إلى أن يلقى الله جل وعلا. هذا السائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف من يشهد الذبح لغير الله ويشهد الأعمال الشركية وإن لم يحكم عليه بالشرك؟ يشهد، ما المراد بها؟ هل يشهدها أي يحضرها ولا ينكرها وهو كافر بها غير مؤمن، يرى أنها كفر وأنها شرك لكنه يضعف في باب الإنكار، هل هذا المراد بيشهد، أو المراد بيشهد أنه يفعلها، يحضرها ويفعلها، يفعل الأمور الشركية، الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وأنواع العبادة يصرفها لغير الله؟ فهذه الأعمال وهذه العبادات إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك بالله العلي العظيم. وسيأتي من الأبواب عند المصنف ما يبين ذلك، مثل باب سيأتي عندنا قريبا، باب ما جاء في الذبح لغير الله ومن الشرك الاستعاذة والاستغاثة بغير الله، وأبواب أخرى ستأتي معنا قريبا عند المصنف رحمه الله. نعم. السؤال الأخير يقول: هل نقول إن الله لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقوله: لا تجعل قبري عيدا ونحن نرى من يجعله عيدا؟ الجواب أن الله استجاب دعاءه، وقد قال أهل العلم أن من استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم أن قبره أحيط بجدران، وذات القبر ما يصل إليه أحد، وإنما من يكون منهم معاودة منهيا عنها، هذه المعاودة المنهية عنها تكون في أعماله، أعمال من قام بها، وأما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فما يصل إليه هذا الآتي أو غيره، لا يصل إليه، أحيط بجدران، ولهذا استجاب الله له في هذا. وأيضا في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالقبر ذاته لا يصل إليه أحد، وهذا من استجابة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم مما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لا علينا، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.